Book 2 خمسة و البلدان واللغات 国家和语言 国家和语言 جون من لندن 约翰来自伦敦的 约翰来自伦敦的 تقع لندن في بريطانيا العظمى 伦敦位于大不列颠 伦敦位于大不列颠 هو يتكلم الإنجليزية 他讲英语 ماريا من مدريد 玛利亚来自马德里 تقع مدريد في إسبانيا 马德里位于西班牙 هي تتكلم الإسبانية 他讲西班牙语 Peter و مارتا من برلين 彼得和马尔塔来自柏林 تقع برلين في ألمانيا 柏林位于德国 هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ 你们两个都说德语吗? 你们两个都说德语吗? London عاصمة 伦敦是一个首都 Madrid و Berlin عاصمتان أيضا 马德里和柏林也都是首都 和柏林也都是首都 العواصم كبيرة وصاخبة 首都都是又大又吵的 تقع فرنسا في أوروبا 法国位于欧洲 تقع مصر في أفريقيا 埃及位于非洲 تقع اليابان في آسيا 日本位于亚洲 تقع كندا في أمريكا الشمالية 加拿大位于北美洲 تقع بنما في أمريكا الوسطى 巴拿马位于中美洲 تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية 巴西位于南美洲 巴西位于南美洲 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية